السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا خيرا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. نعم الحمد لله. نعم خط في البيت، خط الموبايل محدش بيستخدمه، كنا جايبينه عشان حاجة وخلاص استخدامه خلص. في واحدة حولت عليه رصيد بالغلط والخط جدد الباقة بنفسه تلقائيا كده، فإحنا مش هنستخدم الباقة دي خالص، فهل إحنا المفروض نحول لها الرصيد بتاعها ولا إيه؟ المفروض أن يعمل إيه؟ هي طلبته منكم؟ خلاص رده لها، معلش رده لها. كم يعني كم فلوس؟ 70. ردوا لها الفلوس لأنكم فتحين خطكم. 70. الله يسلمك، بارك الله فيكم يا أخت غادة. هل تجوز الصلاة في عيادة الدكتور مع العلم أن في رجال في أي مكان منعزل صلوا فيه؟ أبارك الله فيكم يا شيخ أحمد وقواك الله شيخ أحمد الحكيم وفقك الله وشكر الله لك يا أخت غادة وأنار الله وجهك يا عبد أبو شهد. السلام عليكم. صوت يرتفع لو سمحت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، زكاة المال وزكاة الذهب ينفع تطلع في أنابيب الصوانات أكسجين؟ لا لا لا يصلح، لا يصلح، لا يصلح، لا لا لا يصلح، لا يصلح. هل يجوز التيمم لكل صلاة؟ نعم يجوز التيمم لكل صلاة إذا فقدت الماء أو كان الماء موجودا لكن يضر بصحتك ضرر معروف. يا حسن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت عايزة اسأل حضرتك بس سؤال، يعني انا جوزت اخواتي مثلا بيشتغلوا تبع مثلا بنوك او كده، يعني هل يجوز ان انا اخذ فلوس من اختي او هدايا؟ يجوز، اسمهم على نفسهم. والرسول عليه الصلاة والسلام اكل من شاة صنعتها له امرأة يهودية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفقك الله يا توأم الصغير. السلام عليكم. السلام عليكم شو مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك. أقول حضرتك شوفنا كنت عايز أفكر في حاجة. اتفضل. دلوقتي أنا خريج زراعة، تمام؟ دلوقتي البنك الزراعي بيعمل تأمين للطلبة بعد التخرج ان هم بيدوم رؤوس عقول تمام، بس هو اللي بيدينا الرؤوس مش بيدينا فلوس تمام. يعني عفوا بنسبة ماذا؟ عفوا كيف، ما صورة اعطائك البقر من البنك الزراعي؟ نعم يا شيخ، ما هي صورة العطاء؟ هو قال لي يعني اقول لك اللي قالوه بالضبط. قال لي لا عفوا خليني من اللي قالوه لك اصبر. هل عندك عقد بينك وبينهم؟ هل عندي هل عندك عقد بينك وبينهم؟ لا، هو انا بروح لازم في عقد، لازم في عقد، هات لنا صورة العقد. لازم في عقد، اتنا بصورة العقد لأنها مسألة عامة. سويت تمام. بارك الله فيك يا ابن صبري ومحمد بن عبد الله، عليك الصلاة والسلام وبركاته. مصطفى علام، عليك الصلاة والسلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا سؤال بعد إذن حضرتك. نعم. أنا اشتريت محل من واحد، والواحد ده كان مستأجر المحل ده، حبيت أغير العقد مع صاحب المحل الأصلي اللي هو المالك، فطبعا توفى مات، ففي ورثة، فأنا عايز أغير العقد دلوقتي بقى الورثة مشاع، يعني المحل ده مش عارف تبع مين أصلا. تبع الورثة، هو مش الميت له ورثة؟ ليه ورثة؟ تبع الورثة، هم الورثة، هم الذين يقومون بأمرك. الورثة يا أخي الكريم هم أصحاب المحل، ما الرجل الآخر إلا مستأجر، ما الرجل الآخر إلا مستأجر. بارك الله فيك. سألت أدي ده وسألت أخ أدي ده بيعبد جدك، ما أنا مش عارف يعني إيه بيعبد جدك. لا مش بقى حق انتفاع بقى، يمكن حق انتفاع، حق انتفاع، لكن أنا أنصحك استبراء لدينك ألا تفعل هذا، لأن القانون لا يساعده من ناحية، ومن ناحية أخرى الشرع لا يساعده. والأهم أنت الآن المحل له أصحاب، تغير العقد معهم، ولو دفعت لهم مبلغا تكون نفوسهم طيبة ويوقعون لك بنفس طيبة، يتمشي الأمور. ماشي براحتك بالإيجار، ما فيش مشكلة. هل يجوز زواج المرأة الحائض؟ نعم يجوز للرجل أن يعقد عقد الزواج على المرأة وهي حائض، لكن لا يخشاها وهي حائض. هل يجوز زواج الرجل لابنته من الزين؟ لا يجوز، لا يجوز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت عندي سؤال بخصوص القصة بتاعت أبي العاص بن ربيعة رضي الله عنه وزوجته السيدة زينب بنت رسول الله رضي الله عنه. نعم. القصة اللي هي حينما جارت السيدة زينب زوجها في بيتها. جارته في بيتها ازاي يعني شاف؟ ما كانت القصة جارته في بيتها حينما ذهب يعني العاص إلى رسول الله وكانت لم تحل له يعني. ازاي كده يعني؟ كيف أجارته في بيتها؟ متى هذا الكلام؟ مش عارف، هي قصة عن السيدة زينب يعني. لا، السيدة زينب كانت مع زوجها قبل نزول الآية في شأن المشركين اللي هن حلوا لهم ولا هم يحلون لهم، كانت مع زوجها وابن خالتها، هو زوجها وابن خالتها، فكانت في مكة. وبعدها لما خرج أبو العاص بن الربيع للقتال يوم بدر مع الكفار وأسر، تركه النبي عليه الصلاة والسلام على أن يرد إليه ابنته، فرد إليه زينب، رد زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي بعد ذلك حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. تمام. بس. طيب ما هو في جزء بعد كده ان هو حصلت بينه مناوشات وبين بين الصحابة. فين هذا الكلام؟ منين؟ عرف لا يا حبيبي. السيدة زينب يعني لا لا لا لا لا لا لا لا تظن برسولك الأمين عليه السلام أن يعمل حاجة محرمة. اتق الله شوية. لا أقصد يعني حشد الله. طيب خلاص ما في. قلت لك ما في، ما أعلم له سندا والله. السلام عليكم. هل من البر زيارة قبر الوالدين وأن يشعروا بهذه الزيارة؟ من السنة زيارة الآباء والأمهات والدعاء لهم والاستغفار. استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، استأذنت أن أستغفر الله فلم يأذن لي لأنها كانت ماتت قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. تجي عمل عملية مكلفة معروض علي عملها مجانا شرط انتخاب رئيس معين، إذا كان رئيس معين ده أحسن الموجودين لا بأس، إذا كنا أحسن الموجودين لا تفعل، الله يعافيك من عنده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور مصطفى العدوي؟ نعم، لست دكتور والله، يعني أنا دكتور، أنا مصطفى العدوي، تفضلي. الله يبارك فيك. طيب يا شيخ، أنا زوجة لمدة 22 سنة ومعي أربع أولاد، بنات وولد. زوجي كل فترة كده يتعرف على واحدة ويبقى عايز يتجوز. معلش، لا نحب الخوض في أعراض الأزواج على الهاتف، على الهاتف أمام الناس. ممكن تكلميه على الهاتف الخاص، لا تفضح الزوج، وقدر الله يعلم أنت صدقة ولا كذبة، فلا نحب أن أعراض المسلمين تنتهك. السلام عليكم. عليكم السلام. بقول لك يا شيخنا، معلش في دلوقتي في حاجه اسمها الاستثمار عن طريق الذكاء الاصطناعي، تمام؟ نعم. انا بدفع 1500 دولار بتبقى عباره عن ان انا يعني بشوف مثلا جنيه مصري النهارده عامل كام، ببدله بالدولار، الدولار النهارده 1000 او ببدله بالين، بس ده بيبقى عباره عن طريق الذكاء الاصطناعي، انا مش بتدخل فيه، هو النهارده شاف حاجه زياده فبيشتري وبيبيع مع نفسه، وعن طريق برضه عمله البنت كوين. يا شيخنا لا يجوز هذا. لماذا؟ لأنه في بيع العملات لابد من التقابض يدا بيد. طب ما هي الجهة دي ملتزمة، الشركة دي ملتزمة بكل التعاقد ما بيننا، هو بياخد 20% من الأرباح بتاعتي. والله أنا ما أعرف هذا، لكن أنصحك بالبعض. السلام عليكم. التسويق الهرمي والشبكي هي شركات نصب واحتيال، ليس لأن التسويق هرمي أو شبكي، إنما التسويق يعني السلع غير واضحة المعالم تماما، بارك الله فيك، وهي تتوافر فيها شروط البيوع الشرعية، بارك الله فيك يا شيخ إيهاب. ما لي أراك نزعت القلنسوة عن رأسك وأنت رجل مقور. السلام عليكم. نعم. هل لو في مشكلة في شروط في العقد اللي منهم فيها مشاكل شرعية يعني؟ لا، عملك أنت، أنت ماذا تعمل أنت؟ هل عملك أنت نفسه حلال أم حرام؟ أنا بعمل مهندس. لا اسم عليك أنت. يعني لو في مشكلة في زوجات أو صح مثلا بينهم. لا، ليس عليك، ليس أنت عليك مشكلة. لو عملت مهندس عند كافر محض جاز لك. بس هو مشكلة في الأرباح بينهم في يعني في مشكلة في الشروط تعمل. ما لك أنت دخل بها، أنت تعمل مهندس وتتقاضى أجرك على هندستك. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى. تفضل اخ محمد. يا اهلا وسهلا يا محمد مصطفى الاسماعيليه، تفضل. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. الحمد لله. بقول لك يا شيخنا، انا دلوقتي كنت فاتح محل يعني فصل اداره دلوقتي كده يا شيخنا. ايوه. فانا دلوقتي كده كنت مريت بظروف معينه كده، ان انا كنت في محل والدي، ومحل والدي ده طبعا ايه احنا بعناه بعد يعتبر 12 سنة من وفاة والدي رحمة الله عليه، بسبب التأخير يعني، اللي كانت والدتي عايشة وكانت رافضة بيع الأسهم هي عايشة، فحضرتك إن هو ده كان مصدر رزق إيه ليها ولينا وزوجي حضرتك يعني. فالشاهد من الأمر دلوقتي حضرتك إن المحل ده لما اتباع أسلم منه مبلغ معين، فأنا جمدته في شقة دي أنا كنت ساكن في الإيجار، وأجرت محل. فده طبعا موضوع أزمة كورونا، من يوم أزمة كورونا لغاية النهاردة طبعا يا شيخنا الدنيا واقفة خالص. انا دلوقتي اصبح البضاعه كل يوم بسعر، وانا دلوقتي ايه يعتبر على قد الصنعه بس ما عنديش بضاعه، ففي عرض عليا شركه اسمها شركه تاهيل، ان يدوني مبلغ ويسد في خلال سنه المبلغ كله المفروض يخلص على 10 شهور ماشي، بس انا ايه الشهرين الاخر دول يبقوا ضمن الثواب بتاعتهم. لا يجوز، حرام. طب يا شيخنا، طب هم لو جابوا لي بضاعه، ابتعد عن هذا العمل كله، حرام، ابتعد عنه. حتى لو هم جابوا لي بضاعه يا شيخنا؟ يقول لك بضاعه، ما هم يجيبوا لك بضاعه وبعدين هم تجار اصلا، هيجيب لك بضاعه يدفعوا 1000 ويقول لك 1200، نفس الفكره. مش ليس تجارا. رجل قتل امرأة بسيارته قتل خطأ ثم جلس في مجلس عرض في حكم مبلغ من المال ثم طردوا عليه، هل مع ذلك الصيام؟ نعم، معه صيام، لأن هنالك تحرير الرقبة، وتحرير الرقبة أنت لم تفعله، تحرير الرقبة أنت لم تفعله. النبي عليه الصلاة والسلام، عفوا، بل الله قال: دية مسلمة إلى أهلي وتحرير الرقبة المؤمنة. الشاهد أنك لم تحرر الرقبة، لم يجد في صيام شهرين متتابعين. قتل الوزغ بالليل أو بالنهار لك فيه أجر، ليس هناك وزر. وحفظك الله يا شيخ أيمن وسلمك. هل يجوز عمل المرأة مع عدم الضرورة الملحة؟ بناء على طبيعة العمل وهيئة العمل يا أختي، الله يسلمك، العمل فيما تعملين وما الملابسات المحيطة بالعمل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ، هناك مسألة بصراحة لم أستطيع يعني ما هو من التعاون على البر والتقوى أو هو من التعاون على الإثم والعدوان. تفضل. مسألة يا شيخ، أن هناك بعض المدارس الخاصة التي تقوم بتعليم تكنولوجيا وتقنيات حديثة مقابل أموال طبعا. نعم. أحيانا يا شيخ أقوم بتقديم مساعدات يعني في إطار تربوي، مساعدات خاصة بدروس إلى هذه المدارس وأصحح لها أخطاء أحيانا. يعني المدرسة ماذا تفعل؟ تقوم بتدريس دروس في التكنولوجيا وتقنيات حديثة. تعمل يعني هذا العمل يحتاجه الناس أو لا يحتاجونه؟ نعم يحتاجونه. طيب، ما يعني ما المشكلة عندك؟ المشكلة يا شيخ أن هذه المدارس لديها حسابات في البنوك وتتعامل مع البنوك. لا، أنت ما عملك، أنت ما طبيعة عملك؟ أنا لا أعمل، أساعدهم فقط في مناهج تربوية. لا إثم عليك. يعني عادي؟ لا عادي، لا إثم عليك. الله يسلمك يا أخي أب، نحن نبحث عن الأسانيد دائما، أنت والأخت أمين عبد الجليل التي تقول قلالة خديجة، كل هذه الأشياء نحتاج إلى دراسة أسانيدها، لا نقبل كلام مال السيار كده، كل شيء له سند، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى؟ نعم مصطفى. كيف حالك يا مصطفى؟ الحمد لله. سؤال بس يا مصطفى، أنا دلوقتي كان عندي أحد الأقارب مشتغل بيشتري أجهزة بالقسط زي الموبايلات والتلفزيونات والحاجات دي. هل أنا لو اشتريت منه هل ده فيه حرمانية؟ هو عنده لا، هو اصلا هو يشتريها من اجلك، هو يشتريها، هو ليس بتاجر، انت تقول له انا اريد هاتف نوعه كذا كذا، اقول له خلاص انا اشتري لك وازود 200 جنيه ما دمت ستقسط. لا، هو بيزود 30% يعني مثلا. ايوه، هو ليس بتاجر اصلا، هو حيله من حيل الربا. ما بيعملش كده معانا بس، لا ده بيعمل مع نفسه. هو كله غلط، هو حيله من حيل الربا. يعني هل هو برضه عشان هو قريبي، هل علي انا ان انا انصحه اقول له انت بتعمله ده حرام؟ اه انصحه. نعم وما نشتريش منه؟ لا مشتريش. السلام عليكم. تقول الأخت تعطيني مالا ماشي مالا ليه لا أصرف منه على مسكين مريض هل ممكن أسلفه لأحد لا لا لا مقيد بالمسكينة مريضة اتق الله لا تهلكي نفسك من أجل غيرك يا إيهاب ليس كل ما يريده الذهب صحيح يا إيهاب مرحبا بك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخنا الحمد لله أسأل الله عز وجل أن يطول عمرك في طاعته بإذن الله عز وجل اللهم آمين يا شيخ عندي سؤال بارك الله فيك تفضل نمر باختبار صعب يا شيخ بخصوص إعلام الوراثة بخصوص البنات طبعا المحكمة استبعدت أراضي الإصلاح الزراعي من الميراث وسألنا في دار الإفتاء من زمن فات قالوا ليست للميراث طيب السؤال إذن يا شيخ إذن فكيف ذلك ونحن نبيع هذه الأرض ونشتريها ونستأجرها ونؤجرها عفوا أراضي الاستصلاح هذه كتهبة من الدولة لأحدكم المبحوثين أم أنها مؤجرة من الاستصلاح لا مؤجرة من الاستصلاح يا شيخ خلاص مؤجرة إلا نعم يبقى كلام صحيح إذا تدخل في الميراث يعني إذا كانت مؤجرة نحن نؤجرها من الدولة تدخل في الميراث لا أيوة عفوا يدخل حق الانتفاع يدخل حق الانتفاع أيوة يعني افترض أن هذه الأرض إيجارها الآن من الدولة 1000 جنيه مثلا ولكن إيجارها من الناس مثلها إيجارها من الناس 5000 إذن الذي سيدفع الإيجار هو مستفيد لكن اصبر علي يا أخي أنا اشتريت هذه الأرض يا أخي اصبر يا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى. نعم مصطفى صدق. لو سمحت يا شيخ أنا كان في شاب متقدم لجنسي. نعم. الشاب ده مستقل ماديا عن والده يعني حاليا ماله لوحده مستقل في المكان كذلك ولكن والده ماله مختلط ما بين الحلال والحرام وهو تربى من صغره مع والده. بعدين لما يستقل عنه يعني هو الولد المتقدم لبنتك الآن نعم يعمل عملا حلالا الولد يعمل عمل حلالا مستقل ماديا ومكانيا مستقل عن والدي ويعمل عمل حلالا لكن والدك ما مختلط ما بين انت بتقول هو عمله مستقل الولد حاليا مستقل الولد دين ومستقل ويأكل من الحلال زوجوه بارك الله اذا كان كفيا السلام عليكم السلام عليكم بارك الله فيك يا خشر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم حضرتك شيخ عادل ربنا يبارك فيك يا رب وياكم بقول لحضرتك انا عطشه الناس قرايبنا مبلغ يعني 14000 جنيه وبيجوني كل شهر 350 هما في المنشية يعني حتى بعيد عننا نعم وبعدين هما في المنشية وبعدين يعني المبلغ ده كنت هروح بيه عمرة اعملها لامي كان غطي عشان خلو كده عشان انا عندي بنت ثانوية عامة كنت بصرف عليه وكده فانا دلوقتي بيجوني هما 300 جنيه في الشهر هو تاجر يا اختي تاجر هو تاجر جزار قريبنا يعني تاجر تاجر شغل الفلوس يعني بشغلها لي خلاص طيب ايه المشكلة عندك اعطتيه 14000 وبعطيك مبلغ في الشهر من المكسب يعني كده حلال يعني الحمد لله يعني مثبت بيثبت المبلغ ولا ايه لا بيديني 350 كل شهر ايه يعني مثبته كل شهر كده لا مرة كان الدنيا بايظة معايا قال لي اعطاني 300 كان بتديني 400 نزلته ماشي خلاص بدل ما بيشتغلهم لا بأس ربنا يا جماعه نبتدي في الجلسه على ما رسول الله يا رب يا شيخ يا رب وياك يا اختي بس الله يدعي البنت دي لها كليه حلو حلو عشان هي اتظلمت كانت بتذاكر الليل والنهار في الثانويه العامه وعطوها مجموعة مش هو مش عارف ازاي مش عارف الحمد لله قلنا الدعاء ان الله وان الله راجعون خلاص ربنا يزوجها زوج صالح كريم يا رب امين يا رب بالله عليك انا رضا اللي كلمتك قبل كده من اسكندرية اهلا وسهلا احنا كلنا بنحبك قوي فيك الله يبارك فيك وسلمك سامح الأرض المستأجرة من الدولة يا أختي أم معاذ يعني الرجل رب الأسرة مستأجر الأرض من الدولة استأجر الأرض من الدولة بألف جنيه هذه الأرض فرة يعني لو هو مستأجرها من شخص آخر بخمسة آلاف فمات الرجل والورثة كل يريد أن يأخذ هذه الأرض فنقول للورثة الذي ينتفع بالأرض ينظر إلى الفارق بينه وبين الأرض الأخرى وحق الانتفاع يوزع على الورثة كلهم بنسبته السلام عليكم نعم مصطفى العدل بارك الله فيكم شكرا وفيكم نعم كيف حبك الله أكوان فضل الشيخ وأنا كنت أعمل في مجال تصميم الخرائط نعم ولكن بنستخدم برامج بنستخدمها غير أصلية مثل المنظار في الترخيص هل هذه برامج من دول كافرة محاربة للإسلام والمسلمين؟ أو من دول من أمريكا شركة أمريكية شركة أمريكية هذا يقول وهل الفكرة صاحبة ولا كلمنا على الهاتف الخاص نعم كلمنا على الهاتف الخاص لو الإمام قرأ سورة أخرها سجدة للنجد وسجد المأموم وما الحكم لا يجوز له ذلك إلا إذا كان على سبيل الخطأ لما جعل الإمام ليتم به السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ الحمد لله كيف حالك الحمد لله في سؤال بس عاوز أقول لك عليهم تفضل لك مناسبة ان هو يعني الواحد مثلا شغال شغل زي كده مثلا راح للبقال وتبقى عليه مثلا جنيه جنيهين خمسة جنيه عشرة جنيه ونسي عنه يعني وقال له بالي ونسي الدهال يعني بتحصل حاجات كثير زي كده مثلا انا بعت مثلا واحدة لها جنيه مثلا ولا جنيهين ونسيت الدهم لي خلاص وتذكرت بعد ذلك او لم تتذكر لا يعني انا متذكر بس مش عارف نسيت الشخص نفسه لا اسمع عليك طيب يعني ممكن الدين دي يقبل عليها ولا ممكن اسد مثلا احوش مثلا 100 جنيه 200 جنيه كل الدين عليها ممكن ممكن تصدق بها عنهم اذا لم تستطع اذا لم تستطع الوصول اليهم ايوه مع السلامه هي محمد سمير خلاص كلام الخاطب مع خطيبته على قدر حاجة بالمعروف هي ما زالت امرأة أجنبية بالمعروف على قدر الحاجة إذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب عليكم السلام محمد بن إيهاب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة هي الأولى الله يبارك فيك السلام عليكم عليكم السلام الله وبركاته سيدي فضيلة الإمام الله يغفر لنا ولكم غفر الله لنا ولك فضيلة الشيخ قال الله عز وجل في الكتاب الكريم إن الله يدافع عن الذين آمنوا صدق الله العظيم وهناك إمام مثل الإمام أحمد بن حنبل وابن تيمية شيخ الإسلام رحمهم الله وغيرهم الآن وسابقا ماتوا بطرق صعبة يعني من مات مسجونا ومن مات بالتعذيب ومن مات لأسباب كثيرة فما توفيق الآية مع هذا الواقع وهل هذا ابتلاء لهؤلاء الأفاضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد لك أن تقول أكثر من ذلك لك أن تقول إن حمزة عم رسول الله قتل يوم أحد ومثل به لكن هذا في فضل عظيم له لأن الله قال ويتخذ منكم شهداء أحيانا يراد لشخص أن ترتفع درجته فيبتلى الذين خدوا الأخاديد للناس وذكر أمرهم في سورة البروج قذفوا في النار وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، لكنهم شهداء، فالله يريد أن يتخذ من العباد شهداء. تلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ممكن يكون هذا الابتلاء من أجل رفعة الدرجة لهؤلاء الناس؟ ممكن طبعا. إن يا رسول الله إنك توعك كما يوعك رجلان، ذلك لأن لك أجران. قال نعم، إن معشر الأنبياء يضاعف لنا الأجر كما يضاعف لنا البلاء. صلى الله عليه وسلم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعك بالنبي محمد صلى ولك الله عليه ولك والسمعين والسمعات بمثل ولك والسمعين والسمعات بمثل. السلام عليكم. نقيم في كندا واجمع الصلاة كلها ليلة ما عدا الصبح، ذلك بسبب الظروف. صلاتك لا يعني تأثم طبعا كبيرة من الكبائر. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم الذين يأخرون الصلاة حتى يخرج وقتها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كتاب التفسير لتأويل التنزيل في الجزء الثاني الصفحة 26 الحديث بس مكتوب أما لدينا حضرتك لأنه مثال في الشيخ أحمد عادل قال الحديث كده مكتوب بالتفسير بس. مكتوب إيه؟ أرى لحضرتك صفحة 25 الثالث. طيب كمل. ذروني ما تركتكم فإنها إذا كمن أو أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوه، إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه ما استطعتم. لا دلوقتي شاذة. لا لا. دي مكتوبة دلوقتي الجزء الثاني للتفسير حضرتك. هي لكن لعلي أردت أن أبين فقط هي الرواية شاذة. يعني هي يعني كده لا الرواية الصحيحة ده اسمه في المصطلح اسمه المقلوب، اسمه الحديث المقلوب. يا كده الحديث أنا حاسس إنه مقلوب. أيوه اسمه في المصطلح كحديث مثلا ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، قلب أصله حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وكذلك هذا الحديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت. يعني ده صحيح. يعني طبعا اشوف اصلحه واشوف لعلي اردت ان ابين الروايه كيف حدث انقلاب. السلام عليكم. هل حال والد نبينا ابراهيم عليه السلام والد نبينا ابراهيم صلى الله عليه ابراهيم من الحد الاستثناء في الدعاء؟ لا، لانه قال واغفر لابي، الله قال وما كان استغفار ابراهيم لابيه إلا عن موعدة وعده إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجوكم بخير يا شيخ. الحمد لله. كنت هسألك تعليق على حاجة. تفضل. كان في واحد عند اللي هو برنا شقته في الباب يا عبد الرحمن بس اتحرك على الباب. نعم. كان كل شقة بتاعته كان كل شوية تتسرق من غير ما يبقى فيه أثر إن فيه مثلا كان كسر أو حاجة. فمن يومين بالظبط لقيت في غربات على الباب، فبص لقيت واحد جارنا بيفتح الشقة بتاع الجارنا ده، وكان هو غالبا هو ده اللي بيسرق كل مرة. طيب. فأنا رحت مصوره من ورا العدسة، فبلغت بعد كده رحت بلغ صاحب الشقة ووريته الفيديوهات. هل أنا كده لا أنت مشكور. انت مشكور. وجيراننا اللي في العماره لو بلغتهم برضه عشان يردوا بال معادي ولا ما ينفعش؟ خلاص، لا هو لازم يرد المظلمه الاول ان تاب ورد المظلمه الى اهلها، والا نشرت امره. لا هو ما تابش، وانا بعد ما فتحت الباب واتكلمت معاه قال لي انا كنت جاي استلف حاجه من عندك وانت ما كنتش سامع، وكنت معني ان شفت في العزم في الاخر. اما انا قفلت معاه طلع شويه ونزل قال لي بعدها الجرس عايزين وجاي استلف حاجه، انا ما ردتش عليه قعدت بس خليه معايا عشان بيحاول يفتح الباب تاني. لا لا حذر منه. إذا أمي تجرح أبي في الكلام وتظلمه كنا نحن الأبناء دافع عن أبي، أمي تغضب علينا، هل غضبها جائز؟ لا، أنت تنصر أمك ظالمة لمنعها من ظلمها، لمنعها من ظلمها. في نسبة شفيرات والعياذ بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا كنت مسافر قبل الفجر حوالي ساعة، والفجر أذن علينا والأوتوبيس ما كانش عايز يقف، فكان الوقت هيخرج، فأنا خبطت على الكرسي واتجننت وطلقت في الطرقة بتاعت اللي هي ما بين الكراسي دي. صلاتك صحيحة؟ اتفضل. صلاتك صحيحة؟ ها؟ صلاتك صحيحة؟ الوقت سيضيع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك حضرتك الشيخ؟ الحمد لله، تفضل. لو سمحت حضرتك عندي سؤالين مهمين بس ولن أثير على حضرتك. تفضل. الأول، حضرتك كنت النهارده في صلاة العصر رحت المسجد متأخر شوية، فدخلت جماعة وراء شخص معين، فصلى الركعة الأولى الثانية، يعني هو تقريبا لسه ما صلاش ركعة فهيصلى أربع ركعات، فجاء عند الركعة الثالثة وسكت، يعني جلس قصدي وسلم عادي، يعني هو كده يعتبر صلى ناقص ركعة، فأنا رحت قايم وكملت الركعة، فهل أنا أقسم؟ أعد. هو حضرتك صلى الركعة الأولى عادي طبيعي والثانية، وجاء عند الركعة الثالثة المفروض يعني يصلى الثالثة ولسه في رابعة كمان، فجاء عند الثالثة جلس واللي هو سلم يعني، فأنا رحت قايم للرابعة. خالفته يعني؟ أنا يعني سبته هو سلم وأنا رحت قايم للرابعة وكملت صلاته وسلم. يعني هو أخطأ في صلاته، هو وصلى؟ أه تقريبا، لأني أنا رايح متأخر، يعني أنا ما أعرفش هو كان صلى، أنا ما أعرفش هو صلى كام ركعة قبل كده، بس هو صلى ركعة الأولى طبيعي، ثانية مش طبيعي، طبيعي ده كلام غلط، خلاص. المهم انت نفسك صليت كم ركعة؟ قلت الركعة الرابعة. خلاص ما عليكش مشكلة. تمام. السؤال الثاني حضرتك شيخ، بس معايا عفوا، مش تقول طبيعي، طبيعي ده نسبة الى الطبيعة، والطبيعيون قوم من اهل الضلال، لما رأوا ان الالحاد لا يصلح وان كل شيء لابد من رده الى خالقه، فقالوا اذا نرد للطبيعة، فيقول لك ايه المنج ده طبيعي، الشيء ده الشجر طبيعي، ردوه الى الطبيعة، فهذا كلام الطبيعيين وهو ضلال مبين، ضلال مبين، يعني تقول كل شيء تنسبه للطبيعة، يقول لك البطاطس دي طبيعية، لا يقول كده ابدا، البرتقال طبيعي، لا كلام هذا من بس خبيث بثه الطبائعيون الذين ما استطاعوا مواجهة الناس بالإلحاد، فهم ملحدون أيضا، لكن قالوا بدل ما نقول الشيء لا خالق له ننسبه لشيء ونسبه للطبيعة، فدخلت على الناس كلمة الطبيعة ويقولون كل شيء هذا طبيعي، هذا طبيعي، ولد الطبيعي، لا أبدا، ما يقلش ولد الطبيعي، ولذلك لا تجد في القرآن ولا في السنة كلمة الطبيعي هذه، إنما طبع الله على قلوبهم، إنما الطبيعة ونسبة الشيء للطبيعة هذا كلام الطبائعيين ولا يجوز أبدا أن نقوله. الله يكرمك. حضرتك يعني لا يخفى عليك حضرتك دلوقتي في عصر التكنولوجيا أو كده، أي شركة مثلا عامة لها صفحة على الفيس، سواء صفحة على جوجل، فأنا مثلا أنا شاب مثلا، يعني الحمد لله في كلية حاسبات معلومات، أنا الحمد لله، فأنا مثلا بروح أقدم في شركة معينة، حضرتك في الشركه دي بلاقي مثلا صفحه فيس، صفحه جوجل، فبيعملوا اعلانات للشركه ديت، في ساعات الاعلانات مثلا بيبقى فيها موسيقى، صور تبرج، صور كذا، اذا كنت عفوا انا اشتغل في المكان دوت ولا انا ماليش دعوه، انا ليا دعوه باللي انا هقدمه في الشركه، بس الشغل ده حيروح. طب خلاص اصبر، بس اصبر، ان استطعت ان تجد عملا بعيدا عن اي شبهه فهو حسن، عجزت تماما فاتق الله ما استطعت، استمر في البحث واتق الله ما استطعت. دار نقاش بينه وبين زوجته التي لم يدخل بها حتى الآن وانطلق قال لها أنت طالق طالق طالق قررها خلاص بانت منه من أول لحظة من أول كلمة أنت طالق خلاص ليست بزوجته ولها نصف الصداق القديم إلا إذا سامحت وعفت ولها نصف المؤخر ونصف الشبكة ونصف العفش الذي كان سيأتي به أساس البيت الذي سيأتي به وإذا أراد الرجوع لها يتقدم كخاطب جديد من الخطاب ويزوجها وليها بموافقتها والله أعلم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم أخرج الشيخ تفضل أنا عندي عدة مسائل كده في مسألة واحدة يعني كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن ها؟ حديث فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن يضع يده عليها على ماذا؟ حديث الجونية الجونية لا وضع يده عليها لتسكن ده فيها كلام من حيث الإسناد أساسي في حديث في البخاري يعني وضع يده عليها لتسكن مكتوب كده فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن لا بس عفوا عندك في البخاري معلق ولا متصل ممكن تقرأ السند لا البخاري متصل الحديث متصل تعرف معنى متصل يعني ايه يعني الحديث مش معلق تعرف متصل يعني ايه يعني في لحظة. الرواية لحظة واحدة لحظة تأوله في حدثنا طب كمل السند يعني مثلا انا اقول الحديث يعني ايه السند اطلعه يعني ها نعم اريدك ان تراجع بس السند اقرا السند انا بحاول اطلعه من كتاب البخاري بس طيب طلعه من البخاري اخرجه من البخاري بهذا الطول الذي تزعمه ها يعني ممكن اطلعه راجع وكلمني تاني مش مشكله طيب حاضر ماشي السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله نعم الحمد لله بخير وياك حدث صدام بين وبين زوجتي فأقسمت عليها وقلت يمينا من تطلع شرت أن تخرج إلى بيتها فقلت لها يمين من تطلع يعني تدور الأمر وحضر أخوانا حضر أخوانا وذهبت إلى بيتها كفر كفارة يمين كفر كفارة يمين لا يعد مطلقا لا كفارة يمين شخص لا يصلي خلف الإمام لأن الإمام بيسر بالمسألة لا يشرب ماذا يفعل للإمام خلاص هو يمضي في طريقه كما هو إذا كان معتقد صحة ما يفعل يمضي في طريقه والمأموم هو الذي يتحمل نتيجة جهله حديث إن الشخص إذا قام من الليل يصلي فتسوك فلا يقرأ آية أو لا يقرأ شيئا إلا جاء الملك وضع فاه على فيه فلا يخرج شيء من فيه إلا دخل في فيه الملك وإذا لم يتسوك لم يفعل ذلك الملك لا يصح السلام عليكم الحمد لله نعم هل يعني الشرك هو أعظم ذنب نعم يعني هو أعظم ذنب أي سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم يا رسول الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك هذا في يعني طبعا الملاحدة أشد ضلالا من ذلك الذين ينكرون الرب سبحانه لكن لأن أهل الشرك من مكة ما كان عندهم الإلحاد كان عندهم لئن سألتهم من خلق السماوات أي عصيط يعني. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله أبو أحمد السعدي الدرش سند فيه رجل ضعيف يا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. أنا شاب شيخان، أمتلك شركة مقاولات داخل على 40 من العمر، في غير كلية غير كلية الهندسة، وأعتقد في العمل ليا إنه يا باشمهندس، هل دي فيها حاجة؟ لا يعني مش مشكلة، أنت هل أنت الذي ترائي بذلك؟ لا، هم اعتادوا لي ان هم يقولوا يا باشمهندس. لا، هم قالوا ذلك، هم بيقولوا للميكانيكي للصنايع اللي في واخد دبلوم، مفيش مشكلة، للذي لم ياخذ اي شيء. المهندسين معايا اللي شغالين معايا بيقولوا يا باشمهندس عادي، في احدهم بيمتنع واحيانا بيعمل حرج، يعني حتى لما اكلمه بحد جنبي من الموظفين مثلا ما يقولوش خد كلم مثلا المدير او الباشمهندس او كده، يقول له خد كلم ويسكت مع ان هو حد منفذ. فأنا دي فيها اسم، لو قلت له قول مثلا باسمي او لازم اقول يا باشمهندس للناس ولا حاجه؟ خليك ما اصبر عليه، اصبر عليه، لا تكلم. نعم، يعني دي يا شيخ انا ما فيهاش اسم، لو قال يا باشمهندس ولا حاجه، لا دي ولا دي. لا، ما هم اقول لك بيقولوا للميكانيكي خالص يا باشمهندس، بيقولوا للتباع يا ريس اللي على السياره. نعم. صح؟ نعم. هو يعني انا مش خلنا توجهت الدراسه للهندسه الاحتياج العمل، والله مش مشكله. الله يسعدك، جزاك الله شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. يا ابا احمد سعيد درش، يا عبد الرحمن خلاص زهقت، طلع لي السند وانا بقول له ايه الضعف اللي فيه، كل يوم يسأل نفس السؤال. السؤال ده الحديث ضعيف ضعيف ضعيف، حديث الخلوات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا جبت الحديث يا شيخنا اللي وقع ابنة الجوز. طيب، في البخاري. في البخاري أيوه. إيه رقمه كم؟ 500 5255. ماشي، اللفظ اللي عندك اقرأ السند والمتن. حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد الرحمن بن غسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبي أسيد قال خرجنا مع النبي. ممكن ترجع للرجال أيوة، ممكن ترجع للرجال الإسناد بعد كده، ما نكمل ده الإسناد يعني. كمل، أكمل أكمل. حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الصوت، حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا ها هنا. فدخل وقد اوتي بالجنية فانزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن إسرائيل، ومعها دايتها حاضنة الماء. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه نفسك لي. قالت وهل تهب الملكة مسها للسوق؟ قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكت. قالت أعوذ بالله منك. فقال قد عدت بمعاذ، ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد أكسر وألحق بأهلها. أي نعم. في سؤال بقى، لأن النزاع قائم في هذا الباب. لماذا؟ لأنه هل كان عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعقد عليها؟ لا شك أنه لم يعقد عليها، ليست من أمهات المؤمنين، ليست من أمهات المؤمنين، وكذلك تزوجت بعده، والله قال في شأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال في شأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. لكن أطلب منك الآن معذرة، يعني مراجعة عبد الرحمن بن الغسيل وشيخه ترجمته، بس لأن في خلل حديثي في هذا الباب. يعني كلمة السعوة بيدي هو أي من أكلمة الأول بس أنا يا حبيبي يا أخي اصبر بس، اصبر علي. بقولك إيه، بقولك لا تتكلم في المتن إلا من شوف السند، بس ابحث ترجمة ابن الغسيل وشيخه بس. تمام، بس أما تشوفهم ثقات تكلمني بس مرة ثانية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. زيارة المقابر من احنا عندها الحوض لا مانع، لا مانع من ذلك، لا مانع، لا مانع ان تزور المرأة الحائض المقابر. طب يا سيدنا المفروض تزور المقابر بالأسباب، ما في نص. لا ما فيش نص يحدد المدة الزمنية. سمعت قبل كده حديث الشيخ عمر حسان. صحة الحديث الذي نفاده أن أهل النار أو أن أهل النار أبو طالب، الحديث فيه أن هو أن أهل النار من له شركان من نار يغلي من هو دماغه، ثابت صحيح. وأبو طالب كذلك هو ضحضاح من النار يغلي من هما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بعد ما ركبت شفنا عاوز بس إذا كان في واحد يصلي صلاة نفل وبعدين صلى ركعة واحدة بس وكان ناوي يصلي ركعتين، يعني صلى ركعة وبعد كده جيتي وسلم وقام واتكلم مع الناس وكده وبعد كده افتكر ان هو صلى ركعة واحدة بس، ما يعني في خلال مثلا 10 دقايق ربع. لا 10 دقايق خلاص، عيد الصلاة التي كان يريد ان يصليها. يعيدها؟ اي نعم يعيدها. إذا كان يعني يعني وقتها دي مثلا يرجع يقول الركعة، لا هي كلمة ولا كلمتين بعد الصلاة فقط، لكن ربع ساعة ونص ساعة ويكمل ركعة لا ما وردش كده. يعني كذا فلقد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا أمي توفيت، أسألك دعاء لها يعني. الله يرحمها رحمة واسعة. وباتشتنا لو طلبت يعني من ربنا وأنا أصلي إن أشوفها في أحس بيها وأشوفها يعني. لا بأس، لا مانع من هذا الطلب، لكن أنا أقول لك شيء يا أخي، اسمعني، الله خير وأبقى، لا تعلق نفسك بمخلوق أبدا، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، انتبه، أمك ماتت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مات، سيدنا إبراهيم مات، والحسين بن علي قتل قتل صعبة جدا رضي الله عنه، فيعني ادعو لها واحرص على النافع، ادعو لها واحرص على النافع، نخشى انه من كثرة التعلق يغفل لك الشيطان بصورة امك ويفسد عليك الدين الدنيا، يعني تمثل الشيطان جنية تجي لك في المنام انها بحالة سيئة ولك انا امك يا حبيبي وترجع تواجهها اسود خلاص تخرب عليك القصة، فلا تنشغل كثيرا إلا بالنافع، ما النافع لأمك أن تستغفر لها تتصدق عنها، ما تجلس تبكي ليل ونهار كالمرأة ما ينفع، خلاص أمك ماتت رحمة الله تعالى عليها، ينفعها ماذا؟ أستغفر لها، ربي ارحمهما كما رباني صغيرا، اللهم اغفر لأمي، اللهم نور قبرها، اللهم افسح لها فيه، صدق عنها بصدقة، تصل من كانت أمك تصل، تحج عنها تعتمر عنها، ما الشيء اللي تنفع، أما تجلس كل يوم تولول ما ينفعش الولولة خلاص، وما يغني البكاء ولا العويل. الله يسلمك، الله يرحمها رحمة واسعة، والدينا والمسلمين والمسلمات. تارك الصلاة إن تركها جحودا يكفر، إن تركها تكاسلا مرتكب كبيرة ولا يكفر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد ما حضرتك شفنا في شركة شغالة وكيلة لشركة أجنبية في مصر، بس الشركة اللي هي شغالة في مصر دي يعني ما بتشتغلش كويس قوي، يعني مش باينة قوي قدام العملاء وكده، فلو في شركة تانية وكالة تانية يعني في مصر هنا بتنافسها، هل ممكن لو كلمت الشركة الأم دي يعني تشتغل معاها هل ده يبقى حلال ولا يبقى ده تعدي على عقد التحول؟ من العقد يا أيها الذين آمنوا وقفوا بالعقود، فإذا كانت شركة الأم ستنقض العقد بناء على مجيء عميل لها جديد وتضر بالثاني حرام طبعا، لا يعني لانهم كفار لا يرقبون في مولى ولا ذمه. نتكلم عليه احنا يعني، لا بنتكلم عليك انت هو. لو احنا يعني لو مثلا لو حد كلم الشركه وقال لهم مثلا ان هو عاوز يشتغل بالمشاركه مع الموجود، هل ده برضه يبقى حرام؟ على حسب صيغه العقد المبرمه، حسب صيغه العقد. واذا طب لو ممكن، طب لو اخر سؤال، لو هو بعت له اللي ساب له الكونتاكت يعني ساب له الاسم بتاعه مثلا في العلوم، لو العقد بتاع الاولاني انتهى إذا المدة طبعا، لو انتهى وحابين تشتغلوا معايا ممكن، هل ده حلال ولا حرام؟ إذا كان العقد مكتوب فيه هكذا، مكتوب فيه مثلا، لا في حق امتياز، في بعض العقود بيكون في حق امتياز. لا دي الجزء مش خلاص تمام حتى رجال الإسناد يا عبد الرحمن انت اتيت بهم ماشي. هل يجوز قول يا بني لغير الابن؟ نعم يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ. فيك. نسأل سؤال، إذا كان في عقد بيع شقة مثلا والمبلغ اللي هنحطه فيها أقل من المبلغ المتفق عليه برضا الطرفين، على أساس إن الإجراءات بتاخد الرسوم يعني اللي بتفرضها الدولة بتبقى كبيرة، فهل يجوز ذلك؟ البيع صحيح لكني لا أجيز التزوير، لكن البيع صحيح. نعم جزاك الله خير. شوف يا عبد الرحمن الأخت وراء تريد تتصل، شوف اللي يكون رجل ولا حاجة محتال ولا شيء. ترجمة السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ لو سمحت عندي سؤال. اسأل. أنا اشتغل في شغل في محل أجهزة كهربائية. كل وقت الصلاة مش بروح أصلي. نعم. معظم الصلاة يعتبر جماعة. نعم نعم عفوا. نعم حاضر يا أختي براء. نعم سؤالك الله. حاضر. أنا أشتغل في محل. أيوه. عندما في الجماعة فأصلي أنا يعني صديق في المحل. هذا يعني أخف الأضرار، وإلا الصح أنك تغلق المسجد وتذهبون للصلاة، لكن إذا كان ممنوعا عليكم ذلك فلا بأس بالذي تفعله. تمام شكرا. تقول أحمل بنتي وأنا أصلي، لا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت ابنته زينب في الصلاة، فإذا سجد الله وإذا قام رفعها. خلاص يا أختي براء إن شاء الله يتواصلون معك. السلام عليكم. يا شيخ من قبلك أنا الذي تكلمت معك في البداية في لقاء حول المدارس وقلت لي لا أسمع عليك، هناك شيء نقص يا شيخ لو سمحت. تفضل. يا شيخ أنا بصراحة أقدم لهم مساعدات وليس عمل، هل ترك هذه المساعدات أولى أو القيام بها أحسن؟ القيام بها إيه؟ يعني هل ترك هذه المساعدات أفضل أو أن أقدم هذه المساعدات أحسن لأني لا أقوى إن والله من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، يعني أقدم لهم مساعدات. الله يسلمك. نعم. الآخر اللي كان يسأل عن حديث ابنة الجون، السند فيه ابن الغسيل هو لين، صدوق في دينه ضعيف، لذلك أخطأ في بعض الألفاظ في هذا. نعم. المغسيل في حديث جونية يا عبد الرحمن. سالي. هل أتعب العمل بعد سنتين؟